لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا كتاب الصحيح، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، قام الألباني رحمه الله بتصحيحه. قد وصلنا إلى هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سباب المسلم فسوق. إيش عنوان الدرس؟ قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. وحديث سعد هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والمروزي والطبراني وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله تعالى، وسيأتي شرحه بعد قليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، وفي لفظ عند المعاتبة: ما له ترب جبينه. هذا حديث أنس عند الإمام البخاري في كتاب الأدب وعند غيره رحمهم الله تعالى. والحديث واضح في بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الخلق وحسن المعاملة وعظيم الصبر كذلك أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الحميدة. قال: لم يكن رسول الله فاحشا، الفحش والكلام القبيح، الكلام القبيح، وكذلك أيضا الفعل القبيح، ولا لعانا، معروف اللعن، إلا ما قد جاءت به الشريعة أنه يلعن من لعنه الله، فليس النفي لهذا، إن المراد أنه لم يكن يلعن من لا يستحق اللعن، ولا سبابا كذلك لم يكن يسب من لا يستحق السب، كان يقول عند المعاتبة، المعاتبة للشخص، للطفل، للرجل: ما له ترب جبينه. ترب أي لصق بالتراب، لصق بالتراب، هذه تدل على العتاب لفلان أو لفلانة إذا حصل منه ما يعاتب عليه، ما يعاتب عليه وما يلام عليه. عندنا حديث عبد الله بن عمرو في البخاري أن الله عز وجل أخبر، هذا في التوراة، أن في التوراة: إني أرسلتك فأنت المتوكل وليس بسباب ولا فحاش ولا فاحش ولا طعان. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث عبد الله بن مسعود هذا متفق عليه، وله عدة طرق عن المسعود، له طرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، هو عند أحمد والنسائي في الكبرى، عند المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وعند الطبراني في الكبير وعند ابن ماجه، وجاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وعند المروزي أيضا، وجاء من حديث نعمان بن مقرن عند أحمد والطبراني رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن معقل هو عند ابن بطة، وجاء أيضا من حديث غير هؤلاء، فهو حديث مشهور، حديث عظيم، وحديث عظيم. جاء من حديث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قول السباب، السب والشتم، والشتم والكلام القبيح، الكلام القبيح. قال سباب المسلم، وقول المسلم دليل على حرمة المسلم وعلى علو مكانته وعلى عظيم حقه، وعلى عظيم حقه. ولا يفهم الحديث أن الكافر يسب بما ليس فيه. الكافر لما يقال له كافر هذا أشد السب، لكن هو فيه، لكن هو يهو كافر، فلما يذكر الكافر بكفره إلى غير ذلك هذا يكون سبا بباطل، بل هو سب بحق. بخلاف إذا حصل سب المسلم بغير حق. قال سباب المسلم فسوق، فسوق من ألفاظ المبالغة، يعني فسق. الفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج من الأمر المحمود إلى الأمر المذموم، الخروج من الأمر المحمود إلى الأمر المذموم. قال الله إلا إبليس كان من الجن أكمل، إلا إبليس كان من الجن أكمل ففسق عن أمر ربه، أي خرج، خرج عن أمر الله وعصى وتمرد وتكبر. فالفسوق كما سمعت تعريفه الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم، عن طاعة الله إلى معصية الله. قال سباب المسلم فسوق، واستدل بقوله فسوق على أن المسلم الساب بغير حق تسقط عدالته، على أن المسلم الساب بغير حق تسقط عدالته. ذكر النووي رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن سب المسلم نسب المسلم غير حق أنه كبيرة. وذكر صاحب كتاب، أصحاب كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية على أن الذي عليه عامة الفقهاء أن سباب المسلم من الكبائر، أن سباب المسلم من الكبائر، وهذا يقيد بغير حق، بغير حق. فلما يقال لأهل البدعة مبتدعة وهم مبتدعة، هذا سب بحق، هذا سب بحق. وهكذا في العصاة، لكن كما سمعت السب للشخص ما هو منه بريء، يقال لفلان مبتدع ما هو مبتدع، يقال له كافر ما هو بكافر، يقال له كذاب ما هو كاذب، إلى غير ذلك مما يرمى به المسلم وهو بعيد عن ذلك وبريء من ذلك. قال سباب المسلم فسوق، إذن فسوق تدل على أن سب المسلم كبير، لأن فسق يعني معصية ظاهرة واضحة، يعني أن الحكم بالفسق حكم بالعصيان الذي يكون يعني حكم بهذا لا تردد في ذلك. قال الله في كتاب الكريم الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هنا عموم أنواع المعاصي، القول الراجح الفسوق هنا عموم أنواع المعاصي، وفرض الفسوق يأتي ويراد به عموم أنواع المعاصي، ويراد به المعاصي المعروفة الظاهرة الكبيرة كمثل الزنا والسرقة شرب الخمر، وهكذا كمثل السب والشت واللعن والغش والخيانة وما أشبه ذلك من أنواع المعاصي الظاهرة. قال سباب المسلم فسوق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا سباب المسلم فسوق كما سمعتم إذا كان بغير حق، وإذا كان السب بحق فيبقى أن الشخص يراعي المصالح والمفاسد. إذا كان سب المسلم بحق. فلان مثلا اشتهر بالغش بالخيانة، فيعني ذكر بذلك، هذا يعني سب بحق. يبقى النظر في المصالح والمفاسد، فهل يعين الشخص أم لا يعين إلى غير ذلك. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كل الصحابة الذين ذكرنا لكم أسماءهم في أنهم رووا هذا الحديث رووه أيضا، وفي ذكر وقتاله كفر، وقتاله كفر. ماذا نستفيد من التفريق بين سب المسلم وبين قتاله؟ هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد من التفريق بين سب المسلم وبين قتاله؟ الرسول جعل السب فسقا، يعني معصية، يعني معصية، وجعل القتال معصية أكبر منها، معصية أكبر منها. من رفع يده استفيد من هذا التفريق بين المعاصي، أن الشريعة فرقت بين معصية ومعصية، ولم تجعل الشريعة المعاصي في مرتبة واحدة. فالذين يكفرون المسلمين بدءا من عند الخوارج إلى ساعتنا هذه لم يخضعوا للقرآن الكريم والسنة المطهرة في التفريق بين معصية ومعصية وبين عاصي وعاصي آخر، بل جعلوا كل المعاصي للتكفير وكل العصاة مكفرين وكفارا، وهذا من الانحراف العظيم ومن الجهل الكبير. واستدلوا لهم بأدلة مجملة وأدلة عامة، وتركوا الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية إنما جاء بها للقضاء على ما يشكل وعلى ما يشتبه وعلى ما يظن أنه مقصود ومراد ومعني. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا إله إلا الله. هذا الحديث وأمثال قتال المسلم كفر جعل من جعل، وعلى وجه الخصوص أهل السنة، أن يبتعدوا عن قتال المسلمين كما سمعت، ولو كان المسلم هذا أو المسلمين أهل بدع وضلالات، لأن دماءهم معصومة بحكم الإسلام مع ما فيهم من الانحراف، مع ما عندهم من الضلال. قال: وقتاله كفر. على كل، قتال المسلم لا يكون كفرا مخرجا من الدين، مخرجا من الإسلام، إلا إذا استحل. الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. جمهور أهل العلم على أنها في قتل المؤمن تعمد، وإن لم يكن مستحلا، أن هذا الوعيد وارد على المتعمد وإن لم يكن مستحلا. أما المستحل فيخرج من الإسلام بالاستحلال، وإن لم يقتل. من استحل قتل مسلم وإن لم يقتله فهو قد خرج من الإسلام بالاستحلال، وإن كان لم يقتل، لأن الاستحلال كفر برأسه، الاستحلال كفر برأسه. فمن يستحل دماء المسلمين وإن لم يقاتلهم فهو كما سمعت. وعلى كل الحديث هنا الذي يظهر أنه ما يتعلق بالاستحلال، بل هو كمثل السب، كما أنه يقع سب المسلم ترى بحق وترى باطل، فكذلك يقاتل المسلم ترى بحق وترى بباطل. وقول قتاله كفر في القتال بالباطل، عندما يقاتل المسلم ظلما وعدوانا من باب الاعتداء عليه، من باب البغي والتعدي عليه والظلم له، فهذا يكون كفرا. قد جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخطاب هنا للمسلمين عموما، بدءا بالحاضرين عنده عليه الصلاة والسلام، بدءا بالصحابة، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وللعلماء تفسيرات لقوله كفارا ولقوله كفر، منهم من قال الكفر هنا كفر النعمة، منهم من قال كفر الأخوة التي هي أخوة الدين، جعلها الله عز وجل عاصمة لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فالمسلمون معصومة دماؤهم ومصانة أعراضهم ومحفوظة أموالهم بعصمة الإسلام وبأحكام الشريعة، والحمد لله. فكما سمعت حصل الخلاف، وعلى كل القتال بين المسلمين بدون استحلال لا يكون كفرا مخرجا من الملة، ولكنه كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة بعد الشرك الأصغر، كبيرة تكون بعد الشرك الأصغر. معلوم أن الشرك الأكبر مخرج من الإسلام، وأن الشرك الأصغر ليس مخرج من الإسلام، لكنه يعد أكبر الكبائر التي لا تخرج من الإسلام. وهكذا أيضا فيما تعلق بالمسلم، فقتاله بغيا وعدوانا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد استحلال دمه فيما يتعلق بحق المسلم. ولهذا أطلق عليها الكفر لقرب ذلك منه، لقرب هذا الفعل من الكفر عياذا بالله. وهذا القتل، هذا القتال وهذا القتل يتفاوت من شخص إلى آخر. وإن كان الكل متعمدين، وإن كان الكل، لو كان الكل متعمدين، لكن أيضا يتفاوت القتال من هذا إلى ذاك. ومن ذلك مثلا حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل له صرف ولا عدل، لم يقبل له صرف ولا عدل. الصرف الفريضة والعدل النابلة. فهنا بسبب الاغتباط، بسبب أن الشخص سر وفرح وربما افتخر وتباهى وتفاخر بقتل المسلم، كان ذنب هذا أعظم ممن قتل مؤمنا متعمدا ولكنه ندم، ما فرح، ما تبختر، ولا ولا إلى آخره. إذن كما سمعتم قتال المسلم سمي كفرا لقربه من الكفر، وإن كان ليس بكفر مخرج من الملة إلا عند الاستحلال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السعيد في بلادنا اليمنية، في بلادنا اليمنية من تجنب القتال ما أمكن، ما أمكن، ولو ظلم، ولو ظلم، ولو بغي عليه، ولو حصل قتيل أو أكثر من أقاربه، يتجنب القتل والقتال، يبحث عن حقه بالطرق الشرعية السلمية، إن له في الدنيا وإلا فهو في الآخرة أكمل وأتم، يأخذ حقه بالجزاء الأوفى كاملا موفرا من قبل الله سبحانه. لو استعمل الناس هذه الطريقة، فلان قتل فلانا ظلمانا، ظلما عدوانا، يا فلان استسلم، قال من استسلم؟ حق يوم القيامة، افعل لك ما تشاء. هناك يوم يأتي المقتول وهو آخذ برأس القاتل، هو آخذ برأس القاتل ويقول يا رب، وهو يتشخب دما ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. أي عاقل يرضى أن يكون مفضوحا هذه الفضيحة يوم القيامة؟ يأتي حاملا للمقتولين الذين قتلهم ظلما وعدوانا. أي عاقل يرتضي بهذه الحال المخزية الحال المفضحة له في ذلك اليوم؟ فعلى كل العصبية لها دور في إثارة فتنة القتال، والحزبية لها دور، والأطماع الدنيوية بالمال الذي يتاجر يعني بالناس به له يعني فتنة عظيمة، فتنة عظيمة عياذا بالله. نسأل الله اللطف والثبات. لا إله إلا الله. سأنبهكم على أمر، هذا نحتاج نتنبه لهذا الأمر، وهو لما ترى القتال عند غيره سهل، قاتل فلان مع فلان، فلان قتل فلان فلان، طيب، لكن انتبه إذا جاء القتال إلى ساحتك، انتبه أن تعمل كما يعمل من لم يوطن نفسه على الحق وعلى الصبر. يعني طبيعة الإنسان إذا ظلم أنه قد لا يقف عند الحق ولا يريد الحق والعدل لا علما ولا إرادة، بل يريد الانتقام مع التجاوز، مع التجاوز. هذا الذي يحصل، وهذا أصل الفتن، أصل الفتن الانتقام الابتدائي أو الجزائي، أصل كل فتنة بين الناس يعني التعدي ابتداء أو مجازاة أو مجازاة. فإذا قدر الله بشيء، قدر الله بشيء، قتل أحد أقاربك، جاهد نفسك على البقاء مع الحق، لا تقبل النزعات، لا تقبل هوى النفس، لا تقبل يعني المهيجين أو كلام المهيجين إلى الفتنة، فإنك لا تدري أين تصل بك الأمور والأحوال. وأهل السنة في اليمن استمروا بحمد الله في عافية من هذه الفتنة العظيمة حتى حصل ما حصل في يعني دماج من الحصار لهم، وحصلت الدعوة للقتال، فهنالك انفلت الزمان عند بعض أهل السنة فحصل ما حصل من الأمور. فالذي أقول لكم أن تضعوا في الحسبان أن من أصيب بشيء أنه يطالب بالوقوف مع الحدود الشرعية، ونكون عونا له على هذا، لا أننا نندفع يعني إذا اندفع إلى الخروج عن الضوابط الشرعية باعتبار أن فلان مظلوم، باعتبار أن فلان قد أوذي. هذا يحصل، قد أوذي أنبياء ورسل وقتل أنبياء ورسل، فالشخص إنما يعرف بقوة ثباته عند الفتن والمحن، عند أن تكون الأمور نازلة عليه، نازلة عليه. أما عند غيره فهذا أمر كما سمعت سهل، هذا أمر سهل. فإذا رأيت الشخص إذا حصل في يعني أواسطه أو في أسرته أو في نفسه أو كذا من الاعتداء عليه، فإذا به صار يتجاوز في الأحكام، إذا الذي اعتدى عليه مسلم صار يخرجه من الإسلام وصار يريد يفعل ويفعل ويفعل، ما يريد حقه وكفى، لا، انتبهوا، هذا أصل من أصول الفتن التي حطمت المسلمين وأفسدت عليهم دنياهم وجعلتهم شذرا مذرا ولقمة سائغة لأعداء الله عز وجل. فنعوذ بالله من الفتن. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ سأعيده عليكم وأنتم اسمعوه جيدا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ الحديث مفهوم صح؟ إذن انتبه على نفسك، لسانك لسانك أضر عليك من السبع، السبع يفترس، اللسان أضر من السبع. إذا الشخص عود نفسه الانطلاق عندما تهوى النفس شيئا أو عند الإيذاء لها من باب الانتقام والاندفاع، فيخرج الشخص عن الحدود الشرعية. هذا الحديث حديث أبي ذر هو في البخاري ومسلم، وكذلك قد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مسلم رمى رجلا بالكفر إلا باء به أحدهما، يعني إما القائل وإما المقول فيه. إن كان المقول فيه، يعني إن كانت تنطبق على المقول فيه فهي في المقول فيه، وإن كان المقول فيه وهو المرمي ما هو كذلك رجعت على القائل، رجعت على القائل. وأيضا جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري، من حديث أبي سعيد عند ابن حبان، وعند الطهاوي من حديث ثابت بن الضحاك، ومن حديث عبد الله، ومن حديث ابن عمر وعائشة وعلي وجابر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم. قال هنا حديث ابن عمر الثاني عند البزار، هو غير الذي عندنا الآن هنا، يعني بألفاظ متقاربة. هنا عندنا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. سمعتم يا رجال؟ يرمي بالفسق، فأنت فاسق. وما هو فاسق، ما هو فاسق ما عمل الفسق، أو أن المعصية التي وقع فيها ما تؤدي به إلى الفسق، ولكن هذا من باب يعني التعجل، من باب التجاوز والتسرع في الأحكام. وهكذا من رمى يعني شخصا بالحزبية وليس حزبية، وليس حزبيا بالبدعة، وليس مبتدعا بالكذب، وليس كذابا بالغش، بأي معصية من المعاصي وهو بريء من ذلك. قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ التحري وعدم الحكم على الناس إلا بما يعني يستحقون، بعد معرفة الحال أنه يستحق ذلك، أنه يستحق ذلك. كذلك نستفيد من الحديث أن الحكم بالفسق وبالكفر لله عز وجل، فهو الذي يحكم ونحن ننفذ ونحكي ونخبر عن حكم الله وعن حكم رسوله، فليس لأحد أن يتقدم الله ورسوله في الحكم على أحد من عنده. قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر. وهكذا لو رماه بالقتل، قال هذا هو القاتل، هو ما هو قاتل، لكن باب تلبيس دعوى عليه ولغرض توريطه، خليه يتورط، تورط ما له إلا هكذا. نعوذ بالله إذا المسلم افتقد المراقبة لله فتك بغيره، وهو سيفتك به، الله ما سيتركه، الله له بالمرصاد. قال عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية، حديث الزبير بن العوام وغيرهما، لما كانت معركة صفين، جاء رجل إلى الزبير بن العوام وقال له: أريد أن أقتل عليا، أقتله؟ قال له: كيف ستفعل؟ قال: سأقترب وأتلثم حتى يعني أصل إليه. قال له الزبير بن العوام: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفك، الإيمان قيد الفك، بمعنى أنه سيغدر به، يأتي يعني بطريقة حتى يطعنه أو هكذا. فقال له عبد الرحمن، فقال له الزبير بن العوام: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان قيد الفك، أي الإيمان يمنع صاحبه من الغدر، ومن المكر، لأنه يخاف من الله المطلع على كل شيء. فكما سمعت، الذي يسير غير مبال بما رمى به الناس وبما حكم به على الناس، هذا يعني قد وقع في أمر عظيم من الجرأة على الأعراض، على الأحوال، على الأديان، إلى غير ذلك مما وقع فيه. قال الله: والذين يرمون المؤمنين أكمل والمؤمنات أكمل بغير ما اكتسبوا، إيش بعدها؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به أكمل بريئا، إيش بعدها؟ فقد احتمل أكمل بهتانا وإثما مبينا. احتمل أي تحمل الإثم العظيم والبهتان الكبير. فيا طلاب العلم، نجاهد أنفسنا على تحري في الكلام، وعلى التحري في الأحكام. وإذا رأيت من شخص شيئا لا تبادر بالأحكام، بادر بالنص، بالتذكير بالله، بالتخويف بعذاب الله. وكذلك أيضا إذا بلغك عن أخيك شيء لا تبادر بالأحكام عليه، تحرى أولا، قد يكون ما بلغ كذبا، وقد يكون يعني متجاوز فيه، يكون حصل شيء لكن ما هو بالصورة التي ذكرت، قد حصلت المزايدة، حصلت زيادة في يعني ما حصل. فلما تتحرى يعني الحمد لله تسلم من غوائل خطيرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم أكمل بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها أكمل في النار، أكمل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، من حديث أبي هريرة هو متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسق. وهل هكذا المرأة؟ السؤال: وهل هكذا المرأة؟ كذلك المرأة إذا رميت بالزنا، بالخيانة، بالسرقة، بأي رمي حرمه الإسلام. قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر. نعم، الذي ماذا؟ بارك الله فيك. البادئ بالسب، إذا بدأ بالسب والمسبوب ليس كما قال، رجع السب عليه، ما لم يعني يرد ذاك. فإن رد ذاك عليه، إن رد بعدل سمع وحق، فما يكون الثاني الكلام مردود عليه. وإن رد بباطل نفس الحكم، يكون أيضا قد رجع عليه، وإن كان البادئ أظلم، ما لم يعتدي الثاني الذي هو المظلوم. طيب، قال: لا يرمي رجل رجل بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، أي رجعت عليه. إن لم يكن صاحبه كذلك، ما أكثر الغفلة عن هذه القضية. بعض الناس يفرح إذا سب فلان، طيب ما يدري أنه يسب نفسه، أنه هو المسبوب، أيفرح بهذا؟ لما يقول لفلان يا كذاب يا خبيث يا كذا، وهو الذي ترجع عليه، لأن المسبوب بهذا ما هم ما يستحق هذا الكلام، فرجع عليه الكلام، سيرضى بأنه خبيث؟ سيرضى بأنه وأنه مثل ما رمى به من رماه به؟ المطلوب البعد عن السب، البعد عن السب. قال إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لا إله إلا الله. قال وعن أبي ذر. على كل هنا قول ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه أي رجعت عليه تلك كلمة، ويلزم أنه يصير كافرا؟ لا يلزم أن هذا الساب إذا رجعت الكلمة عليه أنه يصير كافرا خارجا من الإسلام، لكن يصير في يعني على معصية كبيرة كما سمع. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى لغير أبي وهو يعلم فقد كبر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو وليس كذلك إلا حارت عليه. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وقوله من ادعى لغير أبيه ويعلم فقد كفر، هذا كفر نعمة الأبوة، نعمة الأبوة فهو كفر دون كفر، فهو كفر دون كفر، وما سبق كل ذلك يكون دون كفر، هذا هو الأصل في هذه الأحاديث أنه كفر دون كفر إلا أن يحصل الاستحلال. قال ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، هذا يعني من الكبائر العظام أن الشخص ينتسب إلى قوم وليس منهم. قال ومن دعا رجلا بالكفر أي رماه بالكفر وقال له يا كافر أو اذهب أنت كافر اسكت يا كافر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه أي رجعت عليه. لا إله إلا الله. إن لعنه رجع اللعن عليه، إن سب رجع السب عليه، إن كفر رجع الكفر عليه. فالذين يكفرون المسلمين التكفير يرجع عليهم هم، التكفير يرجع عليهم هم. قال وعن عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق الرجل إليه فأخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أترى ذي بأس أمجنون أنا اذهب. الحديث هذا هو في البخاري ومسلم، حديث سليمان بن صرد في البخاري ومسلم أن رجلين استبى عند النبي عليه الصلاة والسلام فأحدهما على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، في بعض الروايات هكذا واحمر وجهه، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد صار على هذه الحالة المزرية قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا أي الذي قد صارت حالته كما سمعت لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الرجل إلى الرجل الذي قد اشتد غضبه وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الرسول يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أنا مجنون؟ وكما سمعت مع يعني سعة الغضب فعلا أن الشخص يحصل منه الكلام والتجاوز، ولا شك أن الكلام سعة الغضب، وإن كان فيه تجاوز فهو أخف من الكلام عندما يتعمد الشخص وهو مطمئن راضي فرح بسب فلان ظلما وعدوانا وتكذيبه وما أشبه ذلك من أنواع الأحوال التي تدل على زيادة الذنب وعلى عظمه وكبره. قوله هنا استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، استفاد من هذا أن يعني الشخص الخير والصالح قد يطلع عليه بعض الشيء، فيعني هؤلاء رجال من الصحابة لكن ليسوا من الصحابة المعروفين بالخيرية الكبرى، ويعني قد يكونان من جملة الصحابة لأنه لا يدرى منهما، لا يدرى منهما، ما ذكر منهما، فعلى كل قد يطلع على الشخص ولو فيه صلاح يعني عند الغضب شيء من التجاوز والخطأ والوقوع في الإثم والدم، هذا لا ينكره أحد. كذلك نستفيد من هذا صبر النبي عليه الصلاة والسلام على يعني أصحابه في مثل هذه الحال، يعني ما قال الرسول مثل ما يقول بعضهم هجروا المكان، أنتم في مكان فلان فعلتم، أرضوا فلانا بكيت يعني بذبيحة أو إلى غير ذلك وما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام دل هذا المغضب على ما يفعله ولينتفع بذلك. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة تطرد الشيطان وتضعف قواه وتضعف قواه، وكيف لا تطرد الشيطان وكيف لا تضعفه والمسلم يحتمي بالله ويلتجأ إلى الله القوي العزيز القوي العزيز. الشخص لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التجأ إلى الله واحتمى بالله، فالله عز وجل يحمي ويدفع عمن التجأ إليه وعمن يعني استغاث به واستنجد به. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نستفيد من هذا أن من أعظم ما يسبب طرد الشيطان وإضعاف تحريشه ونزغاته هذه الكلمة التي سمعتها. قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. إذن استفدنا من الحديث أن الشخص إذا رؤي عليه اشتد الغضب يقال اذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يريد أن يفسد المؤمن، قال الله وقل لعبادي إيش، وقل لعبادي إيش، يقول التي أحسن إيش بعدها، إن الشيطان ينزغ. شوف شوف العمل الآن، انظر إلى عمل هذا العدو، إن الشيطان ينزغ بينهم لتحصل الفتنة والفتنة المدلهمة. قال فانطلق إليه الرجل. ماذا نستفيد من هذا الانطلاق؟ ماذا نستفيد من هذا الانطلاق؟ واحد، تبليغ العلم، تبليغ العلم، لأن ذهب يقول له الرسول يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني المسابقة إلى الخير ونشر الخير. كذلك الثالث أعطوا يا رجال، الثالث يا رجال ما لكم من ربع يده، بارك الله فيك. طيب بعضهم قال، بعضهم إذا رأى شخصا غضبانا قال له صلي على النبي لا إله إلا الله، نبقى مع الدليل مع الدل التعوذ من الشيطان الرجيم، اذكر الله، استغفر الله، اتق الله. سمعت لا شك أن الكلمة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي أحسن ما يطالب به، لأنه يحتمي بالله ويستنصر بالله على عدوه الذي يعني نزغه وحرش بينه وبين آخرين. قال فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. الصحابة رضي الله عنهم بلغوا دين الإسلام، بلغوا دين الإسلام، كانوا يسمعون من النبي ويبلغون مثل ما هذا سمعت الآن. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أترى بي بأسا أمجنون أنا؟ اذهب، يعني قد صارت حالته أشد من حالة بعض المجانين، لكن ما يرى أنه بالصورة هذه، يرى أن هذا المطلوب ليظهر الغضب ويصل إلى حقه وما أشبه ذلك من التعليلات. نعم، شفقة على الرجل هذا الذي قد صارت حالته ما ذكر في الحديث. قال هل من يحلق لحيته يكون فاسقا؟ في الأزمنة الماضية كانوا يحكمون بهذا الحكم، أن من حلق لحيته يكون فاسقا، ولهذا كانت حلق اللحية يعتبر، إنما بعض الأوقات كان يفعل من باب عقوبة للشخص، وكان يقال حلق الله لحيتك من باب الدعاء عليه، يعني كأنه يصاب بمصيبة أو حلق اللحية. لكن في هذه العصور لما انتشرت الفتن وانتشرت حلق اللحى وكذا، يفصل في المسألة، فهنالك من يحلق لحاهم من باب يعني الإيذاء لهم، أنهم يؤذون حتى يحلقوها، هنالك من يحلقها بدون يعني لا توجد ضرورة ولا يوجد إيذاء، لكن من باب مع القوم ومع الناس. ومن الناس من يعرف الحكم في هذه المسألة، ومن الناس من يظن المسألة أن تربيتها شيء مستحب وأن حلقها يعني أمر مكروه فقط ما هو حرام. فكما سمعت الأحوال الآن تختلف عما كان عليه الأمر فيما مضى، فلا نرى أن نطلق الحكم بالفسق، لا نرى أن نطلق الحكم بالفسق على حالق اللحية، بل المطلوب التفصيل. لا إله إلا الله. قال ما الفرق بين الشياطين والجن؟ الجن اسم يدخل فيه جميع ذرية، يدخل فيه إبليس وذريته الصالح منهم والطالح، والشياطين خاص بكفار الجن، بكفار الجن، وقد يطلق على يعني كفار الإنس، ويطلق نادرا على المنافق وما أشبه ذلك.